لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد سمعنا خيرا كثيرا من المشايخ جزاهم الله خيرا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. وكلمتي حول شبه يرددها أهل البدع والأهواء ضد أهل السنة، وكيف الرد عليها. تعلمون عباد الله أن كل ذي نعمة محصول عليها، كل ذي نعمة محصول عليها، فأنت طالب علم لك من يحسدك، وأنت سني متبع للكتاب وللسنة، هناك من يحسدك على الخير الذي أنت عليه. ولا تنسوا أيضا كيد الشيطان، الشيطان يكيد بالمسلم فينشر الدعايات الكاذبة حتى ينفر الناس عن الخير. وإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي هو الصادق الأمين قد نشر أعداؤه وحاسدوه دعايات كاذبة ضده وشبه روجوها بين الناس حتى لا يتبع، فقالوا ساحر وهو جاء ليحارب السحر، وأبوا إلا ساحر، وقالوا مسحور، وقالوا كاهن، وقالوا منجم، وهو جاء ليحارب التنجيم والكهانة، فأبوا إلا كاهن ومنجم عمد وإمطار، وقالوا كذاب وهو جاء ليحارب الكذب كما قبلوا، وقالوا شاعر، وقالوا وقد ذرهم الله، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، قالوا لا إلا مجنون. فأهل الباطل ما عندهم عدل، وهذا من قديم الزمان، أهل الباطل ما عندهم عدل، ولو كان عندهم عدل كانوا سمعوا من الشخص ثم حكموا على عليه بموجب كلامه. فنحن نقول لأهل البدع والأهواء ونقول لكل الناس: اتقوا الله وراقبوا الله وانصفوا أهل السنة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. دينوهم بأقوالهم التي يتلخذون بها وبأفعالهم، أما أن تقولوهم ما لم يقولوا فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم الخالق الجبار لم يحاسب عبده لأنه لو عاش سيفعل، لا حتى يفعل وحتى يقول، وأيضا وبعد أن فعل وبعد أن قال أقام عليه الحجج والشهود والبينات، جعل لكل شخص أربعة ملائكة يتابعونه ويراقبونه ويسجلون عليه أقواله وأفعاله، ملكين في الليل وملكين في النهار، وأيضا الأعضاء والجوارح تشهد عليه يوم القيامة، والأرض يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى له. لم يؤاخذه قبل أن يفعل، وإنما بعد أن فعل وبعد أن قال وأقام عليه الحجة. ولو شاء أن يحاسبه بدون شهود، بدون ملائكة يشهدون، بدون صحف تشهد، بدون جوارح تشهد عليه من أعضائه، لم يكن له ظالما، ولكنه سبحانه أراد أن يقيم الحج على عباده. هؤلاء ما في إلا تطول وإن لم تقل، وهم يقولون وهم يفعلون يا سبحان الله، وكأنهم ما يقرؤون قول الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نديم. وغرض المبتدعة وأصحاب الأهواء وأصحاب الباطل معروف، هو كما قلنا التنفير عن الحق وعن الطاعة وعن لزوم الكتاب والسنة، فلهم شبه عديدة يروجونها وليس من الآن من سنين، وأحببنا أن نرد باختصار إن شاء الله وأنتم طلبة علم حتى تتعلموا كيف تردون. من شبههم يقولون عن أهل السنة متشددون، هذه شبهة، وتروج هذه الشبهة على بعض الناس من العوام والجهال والرجال والنساء متشددون، وهكذا رجما بالغيب وبدون تثبت وبيانا للحق نقول بما نعتقد في هذه المسألة. أولا، التشدد ينقسم إلى قسمين: تشدد مذموم نحن نحاربه ونحذر منه، وتشدد ممدوح إن صح التعبير به، وهو التمسك. فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الأضراب. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، شدوا عليها شدا قويا حتى تسلموا من الزيغ ومن الانحراف. فمثلا شرب الخمر، إذا تهاونت وتساهلت ولم تشد على نفسك بلزوم الحق والبعد عنها سوف تشربها. الكذب، الغيبة، النميمة، السرقة، الخيانة، الزنا، اللواط إلى غير ذلك. المحافظة على الصلاة، إذا لم تشد على نفسك وإلا ضيعتها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة. وهكذا صيام رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله أعمال كثيرة، إذا لم تتمسك بها وتشد على نفسك في العمل بها وإلا ضيعتها. مثل هذا التشدد ما هو مذموم، بل يجب عليك أن تتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. التشدد المذموم هو الذي يكون في غير موضعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتمطعون أهلها ثلاثة. رواه مسلم عن ابن مسعود، وهو التشدد في غير موضعه. نحن نحارب هذا، وانظروا ما عرفوا إلا أهل السنة يقول عنهم بأنهم متشددون. ذاك الحزب الذي تشدد في حزبيته وعلى باطله ويبقى يتاجع الشخص ليلا ونهارا حتى يبايع، حتى يسجل، حتى يقطع بطاقة، وإلا سيتخذ منه موقف البراء والعداء، هذا عندهم ما هو متشدد. أيضا بعض الدول فيها تحارب العسكري في لحيته حربا شديدة يوميا إلا يحلف، هذا عندهم ما هو متشدد، هذا عادي، لأن الدولة ضعيفة، الدولة قوية ماذا سيقول عنها؟ بأنها متشددة. لكن على أهل السنة وعلى فقهاء أهل السنة وعلى علماء أهل السنة وعلى طلبة العلم من أهل السنة وعلى الدعاة من أهل السنة أنتم متشددون. ذاك الصوفي الذي إذا لم تحتفل بالمولد وإلا أخرجت وطردت ونفر عنك وسبك واتخذ منك موقف وكأنك يهودي، هذا عندهم ما متشدد. لكن أنت لما تتمسك بالكتاب وبالسنة أنت متشدد عندهم، والله المستعان. وقد سمعتم التفصيل وأنه ينقسم إلى قسمين، ممدوح ومذموم. الممدوح ما كان في الحق لابد أن تتمسك به، عضوا عليها بالنواجذ. والمذموم ما كان بعيدا عن الحق، خلف المتنطعون كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم هم مع الضعيف، هم على الضعيف. ذاك التاجر اللي عنده مصنع إذا تأخر العامل 5 دقائق عن الدوام، 5 دقائق نصف معاشي في ذلك اليوم ملغي أو كامل ملغي، هذا ما هو متشدد عندهم وما ينجزون به لأنهم ضعف أمانه. لكن عند الفقيه السني والداعية السني يتكلمون فيهم والحساب في ذلك اليوم. ونحن بالعكس والله نبغض التشدد، اي والله، لكن التشدد الذي يكون في غير موضعه نبغضه ونكرهه. كيف لا نكرهه ونحن نقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتشددون، هلك المتنطعون. كيف لا نكرهه؟ لكن التنطع الذي يكون في غير موضعه، اما الذي يكون من الدين فالله الله الزم دينك يا عباد الله اتركوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فتنة الدجال قال: يا عباد الله اثبتوا، رواه مسلم. شبهة ثانية: